ونقر في الأرحام ما نشاء إلى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وافقه دور البصري على هذا الوجه قال يقالون بالصلة مع الإبدال واو ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم مع التوسط ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم. أقرأ لقالون بالتوسط والتسهيل. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لقالون بالإبدال واو مع الصلة مع التوسط. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم قرأ ابن عامر بالتحقيق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه قال لخلاد بالمد. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. مقرأ السوسي بالإدغام مع التسهيل. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. مقرأ السوسي بالإبدال أيضا مع إبدال الواو. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. مقرأ الحمزة بالسكت. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بقي ورش أقرأ لورش بالترقيق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. استمر. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قالون وفق ودور البصري أقرأ السوسي. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أعطف قالون بالتوسط. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا قالون وفقه المواسطون على الكسائي أقرأ لورش بالفتح. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أعتبره المد في اللين. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما أعتبرش بالتقليل. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أعطف المد. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما أعطف خلاف. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الأرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والإدغام شيئا. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. مقرأ لخلف بترك الغنة. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والإدغام شيئا. قالوا بصلة الميم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أخرج القلم بالتوسط مع الصلة. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. استمر. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قالون وفقه أهل القصد عد السوسي على وجه. أقرأ لقالون بالتوسط. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفقه الموسطون. أقرأ لخلاد. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. مقرأ الورش. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. مقرأ الحمزة بالسكت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. مقرأ السوسي. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. استمر. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أخرج لورش. وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وله المد في الليل. وأنه على كل شيء قدير. المعقول له التقليل. وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. والمد. وأنه على كل شيء قدير. مقرأ لدور البصري بالتقليل. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. مقرأ لحمزة بالإيمان. وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. معطف خلاد بترك السكت. وأنه على كل شيء قدير. اندرج معه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ السوسي بالإدغام. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. استمر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قالون وفقه الجميع عدا وجهان لورش. أقل ورش بالتوسط. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أعطف المد البدل. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. استمر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قالون وفقه الجميع عدا دور البصري وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الدوري بالإمامة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. استمر. كان يعق فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قالون وفقه ورش على وجه وابن عامر وعاصم. أقرأ الورش بالتقليل. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. مقرأ لخلف بترك الغنة. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. مقرأ لخلاف. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وفقه الكسائي على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وضم كفى حسن يضل يضل عن، أي قرأ ابن عامر ونافع والكوفيون ليضل عن سبيله في سورة إبراهيم، وليضل عن سبيل الله هنا وفي سورة الحج ولقمان، ولفظ ليضل عن سبيله في سورة الزمر، الجميع بضم الياء، فتعين لابن كثير وأبي عمرو القراءة بفتح الياء ليضل عن سبيله أو عن سبيل الله. تقرأ لابن كثير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. مقرأ لأبي عمرو. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. استمر. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قالون وفقوا الجميع عدا ورش. اقرأ لورش. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. استمر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قالون وفقه ابن عامر وعاصم. اقرأ للسوسي بالتقليل. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. مقرأ لخلاد بالإمالة. خسر الدنيا والآخرة. والسكت. خسر الدنيا والآخرة. ثم الكسائي. خسر الدنيا والآخرة. وخسر الدنيا والآخرة. ثم قرأ ابن كثير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. مقرأ لورش بالفتح مع قصر البدل ومده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والمد. خسر الدنيا والآخرة. أعطف التقليل مع التوسط. خسر الدنيا والآخرة. والمد. خسر الدنيا والآخرة. مقرأ لخلف بترك الغنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة. والسكت. والآخرة. مقرأ لدوري البصري. لا قبله. ومن الناس من يعبد الله على، فإن سكت خلف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة. مع الدور البصري. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. استمر. ذلك هو الخسران المبين. استمر. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. قالوا وفقه الجميع. استمر. يدعو لمن ضره وقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قالون وافقه ابن كثير ودور البصري. أقرأ للسوسي بالإبدال. لبيس المولى ولبيس العشير. المقع لقالون بالتوسط. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير. وافقه المواسطون عدل الكسائي. أعطف الكسائي. لبيس المولى ولبيس العشير. المقع لورش. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى. لبيس. لبيس المولى ولبيس. الفتح الأول. لبيس المولى ولبيس العشير. أعقب له التقليل. لبيس المولى ولبيس العشير. المقرأ لحمزة. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. استمر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. اقرأ لورش. جنات تجري من تحتها الأنهار. وفقه حمزة على هذا الوجه. اعطف استخدم الحمزة. تجري من تحتها الأنهار. المقرأ للسوسي بالإدغام. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. المقرأ الورش بتوسط البدل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وله المد في البدل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. استمر. إن الله يفعل ما يريد. استمر. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قالون بسكون اللام وفقه ابن كثير وعاصم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا. أي قرأ ابن عامر وورش وأبو عمرو لفظ ليقطع بتحريك اللام بالكسر والباقون بالسكون. أقرأ لابن عامر. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم قرأ لورش. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أعطف له المد في البدل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم قرأ له بالتقليل مع التوسط. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أعطب له المد في البدل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال أبي عمرو بالتقليد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. مقرأ لخلاد بالإمالة مع سكون الله. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قبله ترك السكت. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. مقال الكسائي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم خلف. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لو استكت العام. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. استمر. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قالون وفقوا جميعا ورشا وابن كثير وخلف. أقرأ لخلف. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أعطى التوسط البدل الورش. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. ثم أعطب له المد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. معطف ابن كثير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. استمر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. قالون لم يوفقوا أحد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، أي قرأ نافع بحذف الهمز والباقون بإثباتها. أقرأ لقالون بالصلة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ثم قال لقالون بالتوسط. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. والصلة. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. مقرأ الورش بقصر البدل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ثم قال ابن كثير بالهمس. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. بينهم والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. معطف بن عامر بالتوسط. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وافقه عاصم. أقرأ لي أبي عمرو بالإمامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. عاطف الدوري. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الكسائي بالإمامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أقرأ لي حمزة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ما أخبرش بتوسط البدل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أعطبهم مد في البدل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. استمر. إن الله على كل شيء قدير. شهيد. إن الله على كل شيء شهيد. قالون وفقوا الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ الورش بتوسط اللين. إن الله على كل شيء شهيد. والمد في اللين أيضا. إن الله على كل شيء شهيد. ثم حمزة بالسكت. إن الله على كل شيء شهيد. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.